وفي عام 29 قبل الهجرة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 عاما، تزوج بخديجة رضي الله عنها وعمرها 40 عاما، بعدما رأت من أمانته في تجارتها وبركته عليها.